يا قدس لا تبكي ظلما وعدوانا، كل الذي يجري من ذنبنا كان. يا قدس لا تبكي ظلما وعدوانا، كل الذي يجري من ذنبنا كان. زيغ زرعناه هل يرفع الشانا، ذلا حصدناه فالشعب كم عانا. زيغ زرعناه هل يرفع الشانا، ذلا حصدناه فالشعب كم عانا. فالشعب كم عانا، فالشعب كم عانا. دين رفضناه من أجل دنيانا، هل ينصر الله زورا وبهتانا؟ إن اليهود طغوا سرا وإعلانا، داسوا محارمنا قهرا وسلطانا، قهرا وسلطانا، قهرا وسلطانا. يا قدس لا تبكي ظلما وعدوانا، كل الذي يجري من ذنبنا كانا. يا قدس لا تبكي ظلما وعدوانا، كل الذي يجري من ذنبنا كانا. زيغ زرعناه هل يرفع الشانا، ذلا حصدناه فالشعب كم عانا. زيغ زرعناه هل يرفع الشانا، ذلا حصدناه فالشعب كم عانا. فالشعب كم عانا، فالشعب كم عانا. يا قدس معذرة فالشعب ما هانا، والكل في شوق أن يزحف الآن. من أجل أمنية تحرير أقصانا، لكن قادتنا ترتاب أحيانا، ترتاب أحيانا، ترتاب أحيانا. يا قدس لا تبكي ظلما وعدوانا، كل الذي يجري من ذنبنا كانا. يا قدس لا تبكي ظلما وعدوانا، كل الذي يجري من ذنبنا كانا. زيغ زرعناه هل يرفع الشانا، ذلا حصدناه فالشعب كم عانا. زيغ زرعناه هل يرفع الشانا، ذلا حصدناه فالشعب كم عانا. فالشعب كم عانا، فالشعب كم عانا. يا رب ألزمنا هديا وقرآنا، بالحق سددنا والحق قد بانا. أنت الذي نرجو كشفا لبلوانا، بالنصر أكرمنا فضلا وإحسانا، فضلا وإحسانا، فضلا وإحسانا. لقدس لا تبكي ظلما وعدوانا، كل الذي يجري من ذنبنا كان. يا قدس لا تبكي ظلما وعدوانا، كل الذي يجري من ذنبنا كان. زيه زرعناه هل يرفع الشانا، ذلا حصدناه فالشعب كم عانا. زيه زرعناه هل يرفع الشانا، ذلا حصدناه فالشعب كم عانا، فالشعب كم عانا.